نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي قوله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ، كيف يحصل منكم الكفر بالله عز وجل الذي خلقكم من العدم وأنتم وصلتم إلى هذا الحال الذي أنتم عليه، وأنعم عليكم بصنوف النعم وأنتم تحت تصرفه وتدبيره وبره وإحسانه، أيليق بكم أن تكفروا به؟ وهل هذا إلا من سفه وحماقة؟ بل لا يليق بكم إلا أن تتقوه وأن تشكروه وأن تخافوا عذابه وترجوا ثوابه. يقول تعالى، يقول ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى محتجا على وجوده وقدرته وأنه الخالق المتصرف في عباده: كيف تكفرون بالله، أي كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره. يعني إما أن تكفروا بربوبيته أو تكفروا بإلهيته وعبادته وحده، كما قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. قال: وكنتم أمواتا فأحياكم، أي كنتم عدما فأخرجكم إلى الوجود، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وقال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، والآيات في هذا كثيرة. قال ابن عباس: كنتم أمواتا فأحياكم، أمواتا في أصلاب آبائكم، لم تكونوا شيئا حتى خلقكم، ثم يميتكم موتة الحق، ثم يحييكم حين يبعثكم. فهي كما قال سبحانه وتعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، وهو كقوله تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وفي هذا دليل كما ذكر شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أنه لا يلزم إطلاق الميت على من سبق له الحياة كما قال بعضهم. قال الله تعالى: أموات غير أحياء، والأرض الميتة أحييناها، فقد لا يسبق يعني قبل ذلك أحياء. في هذه الآيات دليل على أن الجنين لو خرج قبل أن تنفخ فيه الروح فإنه لا يثبت له حكم الحياة، ولهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يرث ولا يورث. في الآيات إثبات قدرة الله تعالى في إثبات البعث، وفيها كذلك إثبات الحياة البرزخية في القبور، لأنه قال: كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم. هذه الميتة ثم يحييكم، يعني الحياة البرزخية، ثم إليه ترجعون، يعني البعث. وأما قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، في هذا دليل على أن الأصل فيما في الأرض الإباحة والطهارة. قال قتادة أي سخر لكم ما في الأرض جميعا كرامة من الله ونعمة لابن آدم. وكون الأصل في هذا دليل على أن الأصل الإباحة في الأشياء والطهارة، هذا لا يعني أن الخبائث أيضا مباحة، بل تخرج من هذه الخبائث، لأن الله تعالى لما ساق هذا ساقه في معرض الامتنان، فتخرج بهذا من هذا كل خبيث بالطبع أو بالنص. وفيه دليل على أن السماوات سبع، ولذلك جاء في الحديث اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا، وقوله وهو بكل شيء عليم، وقوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يدل أيضا على أن الأصل هو الحلال، وأن الحلال أكثر من الحرام، وأن المحرم محصور والحلال غير محصور في عدد. في قوله وهو بكل شيء عليم إثبات صفة العلم بما كان وبما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة. وتضمنت هذه الآيات شكر الله تعالى على نعمه، كما تضمنت أيضا التخويف من الله والخوف والرهبة والمراقبة، لأنه بكل شيء عليم، وأنه عليم بما في الصدور، فيصلح العبد ظاهره وباطنه، لأن الله مطلع على ما في قلبه، يصلح نيته فلا تخفى عليه خافية. يقول ابن كثير لما ذكر تعالى دلالة من خلقهم وما يشاهدونه في أنفسهم، ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من خلق السماوات والأرض، فقال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. ومعنى استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء، والاستواء ها هنا متضمن معنى القصد والإقبال، لأنه عدي بإلى، يعني لو قال لما قال هنا استوى إلى السماء وعده بإلى معنى قصد. أما الرحمن على العرش استوى فهنا بمعنى ارتفع وعلى، فسواهن أي فخلق السماء سبعة، والسماء هنا اسم جنس، لهذا قال فسواهن. وهو بكل شيء عليم أي وعلمه محيط بجميع ما خلق، كما قال ألا يعلم من خلق. وتفصيل هذه الآية في سورة السجدة، وهو قوله

وأما قوله وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فيه الإيمان بالملائكة وبهذا الخلق الكريم العظيم، وفيها أن الملائكة لا يعلمون الغيب، وفيها كذلك أنه يجوز للمرأة البحث عن علة الحكم أو حكمته. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فتعجبوا من هذا وسألوا عن الحكمة من خلق هذا الخلق مع تسبيحهم وتقديسهم لله جل وعلا. ليس هذا من باب الاعتراض على ما أراده الله، ولكن عن استكشاف يعني الحكمة من ذلك. قال إني أعلم ما لا تعلمون، وقد بين لهم بعد ذلك بقوله ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وفيه كذلك أن الأصل في الإنسان أنه ظلوم جهول يفسد فيها ويسفك الدماء. يخبر تعالى بامتنانه على بني آدم بتنويهه بذكرهم في الملأ الأعلى قبل إيجادهم، وقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة، أي واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة واقصص على قومك ذلك. حكى ابن جرير عن بعض أهل العربية وهو أبو عبيدة أنه زعم أن إذ وإذ قال ربك إذ ها هنا زائدة وأن تقدير الكلام وقال ربك، ورده ابن جرير وقال قرطبي كذا رده جميع المفسرين حتى قال الزجاج هذا اجتراء من أبي عبيدة. إني جاعل في الأرض خليفة، أي قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل، كما قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، وقال ويجعلكم خلفاء الأرض، وقال ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وقال فخلف من بعدهم خلف. وليس المراد هنا بالخليفة آدم فقط، إذ لو كان كذلك لما حسن قول الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فإنهم إنما أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك، وكأنهم علموا ذلك بعلم خاص أو بما فهمون الطبيعة البشرية، فإن الله أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلصال من حمى مسنون، أو أنهم قاسوهم على من سبق. أو كون هذا خليفة يعني ليحكم بين الناس، ففيما بينهم من مشاجرات وخصومات، ففهموا من الخليفة هذا. وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبني آدم كما قد يتوهم بعض المفسرين، وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك. يقولون يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أنهم منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ فإن كان مراد عبادتك فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نصلي لك كما سيأتي، أي ولا يصدر منا شيء من ذلك، وهل لا وقع الاقتصار علينا؟ قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال إني أعلم ما لا تعلمون. وقد ظهرت حكم الله عز وجل العظيمة في خلق آدم، ولذلك خلقه في يوم الجمعة وهو أعظم يوم، فيه خلق آدم فيه أخرج من الجنة. طيب أخرج من الجنة هذا فضيلة؟ نعم هو فضيلة عظيمة، لأنها ظهرت به حكم الله سبحانه وتعالى. قوله إني أعلم ما لا تعلم، أي إني أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم، فإني سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل ويوجد فيهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار والمقربون والعلماء العاملون والخاشعون والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم. قال ابن جرير وإنما معنى الخلافة التي ذكرها الله إنما هي خلافة قرن منهم قرنا. قال والخليفة الفائلة من قولك خلف فلان فلانا في هذا الأمر إذا قام مقامه فيما بعده، كما قال تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة لأنه خلف الذي كان قبله فقام بالأمر مقامه فكان منه خلفا، وقد جاء في الحديث أنه سيكون خلفاء فيكثرون. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال ابن جرير التقديس هو التعظيم والتطهير، ومنه قولهم سبوح قدوس، يعني بقولهم سبوح تنزيه له وبقولهم قدوس طهارة وتعظيم له. ولذلك قيل للأرض أرض مقدسة يعني بذلك المطهرة. فمعنى قول الملائكة إذن ونحن نسبح بحمدك ننزهك ونبرئك مما يضيف إليك أهل الشرك بك ونقدس لك، ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. قال قتادة فكان في علم الله أنه سيكون في تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكن الجنة، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك سبحان الله وبحمده. هذه من أعظم الكلمات التي اختارها الله للملائكة، وهو أحب الكلام إلى الله الذي اصطفاه الله لملائكته. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد. إذا كان في سؤال أو شيء بارك الله فيكم.